المقيم باعتبار بلاد الباقية في أعلام في أسماء تجد في أسماء على كل حال باعتبار دلالتها على الذات هي أعلام وباعتبار دلالتها على المعنى الصادق. ثانيا دلالة هذه الأسماء على معانيها لها ثلاثة أقسام: دلالة متابعة ودلالة تبني ودلالة التزام. الاعتبار الثاني في الأسماء هل أسماء الله تعالى غيره أو أسماء الله تعالى هي الله، هل هي ذاته أو غير ذاته؟ ما تقول؟ نقول الاسم لا يصح ان نقول انه غير مسمى ولا انه هو مسمى، لانه ان اريد الاسم اللفظ الدال على مسماه فهو غير مسمى لا شك، وان اريد الاسم مجرور ذلك اللفظ فهو مسمى. مثل ان تقول الذي خلق السماوات والارض هو الله، يشوفون هل اسم هنا هو مسمى ولا غيره؟ الذي خلق السماوات والارض هو الله، هو الله من هذا به هنا؟ من هذا الاسم هنا مسمى، يعني مسمى هذا الاسم من الان والها هي التي خلق السماوات والارض. وإذا قلت لك اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فكتبت الله، كتبت الله والمراد الاسم غير المسمى، فهنا الاسم غير المسمى. وإذا قلت لك اضرب زيدا اضرب زيدا، وإذا أمامك ورقة فيها مكتوب زيد مكتوب فيها زيد، فضبط هذا الورق تكون مثلا لا شوف ان هذا رجل لا و يا دع ايه هذا ورق ورق ورق المقصود المسمى، يعني اضرب زيدا يعني مسمى لهذا الاسم. واذا قلت اكتب زيدا اكتب زيد قائما هنا مش المراد الاسم الذي هو غير المسمى، الاسم الذي هو غير المسمى. وعلى هذا فنقول اسماء الله عز وجل ان اريد بها مجرور الاسم فهو الله، كما نقول الله الذي خلق السماوات والارض اي الذات المسمى دار الاسم، وان اريد بها اللفظ الدال على المسمى فهي غير الله عز وجل فهي غير الله. طيب أسماء الله تعالى هل هي محصورة في عدد معين؟ الجواب لا، هي غير محصورة بعدد معين. لذلك أجدين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح المحصور اللهم إني عبدك إني عبدك، لأن قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، استاثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا الحديث على ان لله اسماء استاثر بها في علم الغيب عندك، وما استأثر الله به في علم الغيب فلا يمكن أن يعلم به أحد، وما ليس بمعلوم وما ليس بمعلوم فليس بمحصور، ما ليس بمعلوم فليس بمحصور. فإن قلت

هذا أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله متأولا، وخالد بن الوليد قتل الذي قالوا صدعنا متأولا، وغير ذلك من المسجد. يعني الإنسان ما يكلف أكثر مما يستطيع. لكن لما فسر اليد قال المراد باليد الذات مثلا، هل لها مسوغ؟ نقول في بعض السياقات لها مسوغ، فمعنى فقولوا بما كتب لديكم اي بما كتبت، وفي بعض الاحيان ما كلها مسوغ، مثل بل يداه مبسوط ما لها مسوغ، نقول بل يداه اي ذاتاه مبسوط ما لها مسوغ. نعم في نعم وهو يقول انا ما زلت ارى ان هذا مصور، ويقول ماذا ما اعتقد الى الان باقي مصور ما نكفره، قال فيما بينه وبين الله قد يكون كافر اذا علم الله من نيته انه معاند وانه ليس على ما يدعي، فهو عند الله ما نعرف عنه شيء. الشيخ من الغرفة مثلا، نعم الإنسان ترك الصلاة، نعم وقال يعني أنه أنا عندي مسؤولية يستتابه يستتيبه فإن تابه إلا قتل الله. أما فيما بينه وبين الله هو على عقيدته، الشيء الظاهر إذا كان لنا من السلطة أن نفذ ما يقتضيه الكفر فنفذه ولو كان يعتقد هذا، لو كان يعتقد أنه كفر وحنا نعتقد في أولاد الأمور أنه كفر نقول إما أن تتوب إما قتلنا ولا نبالغ الاعتقاد. لكن فيما بينه وبين الله في أحكام الآخرة، في أحكام الآخرة يكون حسب ما وصل إليه فهم. على هذا الذي أنكر مثلا بعض الصلاة يقام عليهم الحد ويوكل فيما بينه وبين الله عز وجل. ولهذا كثير من العلماء الصلاة كفروا جهنية، بعضهم قد يكون معذور ما برع الحجة، ولكن بعضهم برع الحجة فكفروا. وكذلك المسجد أخلاتهم يكفرون ولهم الثلاث إطلاقات في بعض المواضع تقتضي أي تأويل يكون كفرا، هم لهم إطلاقات يعني فرق بين المعين وغير المعين. نعم خلاص هنا عوامهم ما نفي، كانوا معاندين كانوا قد يكون ما بي له الحق، كان في الأمر لله. وكل مسلم ينتسب الى الاسلام ولم يتبين كفره ولم ينطبق عليه شروط الكفر فانه لا يكفر، اما من لا ينتسب الى الاسلام فهو معروف ما ينتسب الى الاسلام، هذا لو كان جاهلا فان يكفره في الظاهر، مثل عوام الكفار الان ينتسبون الى النصرانيه او الى الوثنيه، هؤلاء كفار لانهم ما ينتسبون الى الاسلام، حتى لو كانوا معذورين لو كانوا مضللين نحكم بكفرهم ظاهرا في الدنيا ولا نحكم باسلامهم، اما عند الله فامرهم الى الله. وأما من ينتسب الإسلام فإن الأصل أنه مسلم حتى تقوم عليه الحجة. هل تجوز معاملات من الشخص والشراء منهم؟ كما تجوز من الشخص عامل الكفار عامل اليهود اشترى منهم وأجاب دعوتهم وقبل هديتهم حتى الحال. نحن مثلا هؤلاء نقول ما حكمنا لا بكفرهم ولا بإسلامهم لا شيء عن معاند رؤسهم، لا شك من الكفار لأنهم يعني يصرخون بسبب الصحابة. نعم وربما يعنون أبا بكر وعمر والعياذ بالله. طيب الشيخ النهي إذا كان عالم شيء أردنا أن نناقشه، هل نعطي قواعد عامة في هذا المكان؟ نعطي قواعد عامة المشتق المعين ما نستطيع أن نحكم عليه، نعطي قواعد عامة في من أنكر شيء من الكفار أو من فعل مكفر سواء كان شيعيا أو معتزليا أو أي شيء كان. كان من ناحية بعض الإخوان يقول لا تناقش الشيعة لأنهم إذا ناقشتهم فإنك أديت إلى سد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فأنت لا تناقش ولا تدعو به الإسلام ولا تدعو به الإسلام. على كل حال هذا الإنسان يستعمل الحكمة في هذه الأمور، إن كان عنده قوة إقناع فليناقشهم ما يأخذهم على باطل، وإن كان ما عنده قوة ويخاف أنهم يظهرون عليه بالباطل يتركهم. قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهم أي كفار قريش يكفرون بالرحمن